الأحلام بالأنوار وعيدا فتضيء الظلام والليالي تنجلي. بالصبر تجملي حاولي لن تفشلي. بالصبر تجملي بالصبر تجملي آمني آمني حاولي لن تفشلي.